رجل عرض على جمعية خيرية مساعدة رجل موصوف بصفات ذكرها لهم، ولم يخبر بهذا باسم هذا الشخص، وهو يقصد نفسه، والظروف والصفات هي صفاته، فدفعوا إليه مبالغا مالية ليوصلها إلى هذا الموصوف فاستعملها لنفسه، هل يأتم هذا الشخص؟ أحسن الله إليكم. صورة هذه المسألة يعني شخص جاء إلى جمعية خيرية تساعد الفقراء والمساكين، وقال هناك شخص صفته كذا وكذا، يعني في حاجة شديدة وفي فقر مدقع وليس عنده مال مثلا، وهو يعني نفسه، فأعطوه حتى يوصلها إلى من هو متصف بهذه الصفة. إن كان بالفعل هذه الصفة يعني هو يقصد نفسه وهي تنطبق عليه بلا مبالغة، هي تنطبق عليه كما أخبر، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا يلزم أن يقول الإنسان أنا المحتاج، لا يلزم. لكن لو أن شخصا أعطاه مال وقال أعطه للفقراء والمساكين، ينبغي له أن يخبر، يعني يقول أنا من المساكين، يعني الأولى أن يقول أنا من المساكين، أنا من المحتاجين. نعم.